بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس 35 من دروس منحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء مفتتح شهر ربيع الأول بل ربيع الآخر من سنة 39 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على الاسم الممنوع من الصرف وعلى العدد. في هذا الدرس بمشيئة الله سننتقل من الأسماء كما ذكر حريري في الدرس الماضي إلى الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، وسنبدأ متابعة لترتيب ملحة الإعراب بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في باب نواصب الفعل المضارع. فنستمع إلى أحد الإخوة وهو يقرأ ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ذلك. من سيقرأ؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواصب الفعل المضارع وجوازمه. وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. فينصب الفعل السليم أن ولن وكي وإن شئت لكيلا وإذا. والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي علة السقيم. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي. وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأنا ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وينصب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى. وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركب. وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة. واقتبس العلم لكي ما تكرم وعاصي أسباب الهوى لتسلب. ولا تماري جاهلا فتعتبى فتتعبى وما عليك عتبه فتعتبى. وهل صديق مخلص فأقصده وليتك لي كن. وهل صديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغنى فأرفده. وزرف تلتد بأصناف القرى ولا تحاضر وتسيء المحاضرة. ولا تحاضر وتسيء المحضرة. ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك. لا، النسخة الصحيحة: فقل له أنت إذا أحترمك. وسنعلق على ذلك. فقل له أنت إذا أحترمك. لأن كل الشواهد على النصب. نعم. إذا أحترمك. أحترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذو على تمثالي. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. أحسنت، بارك الله فيك. الكلام هنا على إعراب الفعل المضارع، وسبق لنا عندما تكلمنا على باب المعرب والمبني أن الأحكام الإعرابية وهي الرفع والنصب والجر والجزم لا تدخل على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر، فلهذا عند إعرابهما نقول لا محل له من الإعراب، يعني ليس لهما حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وأما الفعل المضارع فبعكسهما، يعني يجب أن يدخله حكم إعرابي، والذي يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجزم سواء أكان معربا أم كان مبنيا، فإن كان المضارع معربا قلنا في إعرابه مرفوع منصوب مجزوم، وإن كان المضارع مبنيا قلنا في إعرابه في محل رفع في محل نصب في محل جزم، وهذا شرحناه في المعرب والمبني. فإذا سألت وقلت عرفنا أن المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، فمتى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم؟ فهنا يجيب الحريري والنحويون عن هذا السؤال، فيبينون متى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم ومتى يكون حكمه الرافع. وخلاصة ذلك أن المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. بناء على ذلك لا بد أن نعرف نواصب المضارع لكي يكون المضارع بعدها حكمه النصب، وأن نعرف الجوازم لكي يكون المضارع بعدها حكمه الجزم. فإذا لم يكن المضارع بعد شيء من هذه النواصب أو الجوازم فحكمه الرفع. والحريري رحمه الله تعالى كما رأيتم لم يتكلم على رفع الفعل المضارع، وإنما دخل مباشرة إلى الكلام على نصب الفعل المضارع، لأن رفع الفعل المضارع هو الأصل، وهو واضح إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. فإن كان معربا قلنا فعل مضارع مرفوع، وإن كان مبنيا قلنا فعل مضارع في محل رفع. مثال ذلك لو قلت يسكن زيد أمام المسجد، يسكن لم يسبق بناصب ولا بجازم، أو قلت زيد يسكن أمام المسجد، يسكن سبق بزيد ليس بجازم ولا بناصب، أو قلت إن زيدا يسكن، فإن ليست من نواصب المضارع ولا من جوازم المضارع، تنصب الاسم لكن ما تنصب الفعل المضارع، أو قلت كان زيد يسكن أيضا، أو قلت ظننت زيدا يسكن أمام المسجد، أو قلت هل يسكن زيد أمام المسجد، فهل ليست من نواصبه ولا من جوازمه، أو أين يسكن زيد، أو قلت زيد لا يسكن أمام المسجد، لا النافية ليست من النواصب ولا الجوازم، أو قلت جاء الذي يسكن أمام المسجد، أو قلت أكرمت رجلا يسكن أمام المسجد. فيسكن هنا فعل مضارع حكمه الرفع، وهو معرب نقول فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. ولو كان مبنيا ولم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه أيضا الرفع، كقولك هل تسكنن أمام المسجد، فتسكن في تسكنن مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، لكن نقول فعل مضارع في محل رفع. أو قلت مثلا أخواتي يسكن أمام المسجد، فيسكن في يسكن أيضا فعل مضارع في محل رفع لأنه مبني. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد ونستعين مرفوعان. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ مضارع مرفوع، قل أعوذ برب الفلق، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع. والحريري تكلم في الملحة على نواصب الفعل المضارع وعلى جوازم الفعل المضارع، وتكلم بعد ذلك على أسلوب الشرط، لأن المضارع في فعل الشرط وفي جواب الشرط يكون حكمه الجزم فيدخل في جوازم الفعل المضارع. والأبيات التي قرأناها قبل قليل كانت في ماذا؟ في نواصب الفعل المضارع. فلهذا نبدأ بالكلام على نواصب الفعل المضارع، وهي عند الحريري أربعة. نواصب المضارع عند الحريري أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا، كما قال: فتنصب الفعل السليم أن ولن وكي، وإن شئت لكي لا وإذا. إذن أن ولن وكي وإذا، هذه الأربعة هي التي تنصب الفعل المضارع. وقوله الفعل السليم يعني به الفعل الصحيح، الصحيح الآخر. وسيأتي الكلام على إعراب المضارع المعتل الآخر. فالناصب الأول عنده هو أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن. وأن هذا حرف نصب واستقبال للمضارع، حرف نصب واستقبال للمضارع. نصب ينصب المضارع، استقبال يجعل زمانه الاستقبال لا الحال، وهو كما سيأتي حرف مصدري، ولا يفصل بينه وبين المضارع بفاصل لشدة اتصالهما. فنعيد الكلام فأقول: الحرف الأول، نحن بدأنا بأن، لا نريد أن نؤخر الكلام على أن، لأن هم الباب والكلام عليها طويل، فسنجعلها آخر الحروف. نبدأ بلن لأن الكلام عليها قليل. فنقول: الحرف الأول من نواصب الفعل المضارع لن. لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال للمضارع، حرف نفي ينفي الفعل، ونصب ينصب الفعل، واستقبال يخلص زمان الفعل للاستقبال دون الحال. كأن تقول: لن يذهب محمد، نفيت الذهاب ونصبت الفعل وجعلت زمانه في الاستقبال لا في الحال، يعني زمان التكلم، وهو أيضا لا يفصل بينه وبين الفعل بفاصل. والحريري قد مثل للنصب بلن بقوله: ولن أزال قائما. من أمثلة النصب بلن، وهي كثيرة واضحة، كأن تقول: لن أخذل المسلمين، إخوتي لن يخذلوا، أخواتي لن يخذلنا، لن نبرح الأرض، لن نبرح عليه عاكفين، لن يخلقوا ذبابا، ولن يتمنوه أبدا، فلن أكلم اليوم إنسيا، وهكذا. طيب، وأما علامات النصب فهذه درسناها بالتفصيل في الكلام على المعرب والمبني، وعرفنا أن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، لن أذهب ولن نبرح. وعلامة النصب في الأفعال الخمسة، وسيأتي حديث خاص عنها، هو حذف النون، نحو: لن يخلقوا ذبابا ولن يتمنوه. وهذه الفتحة علامة النصب، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، هذا درس من قبل. الناصب الثاني من نواصب المضارع هو الحرف كي. كي وهو حرف تعليل ونصب، حرف تعليل يعني معناه، ونصب يعني عمله. مثال ذلك أن تقول: جئت كي أتعلم، كي هنا عللت المجيء لماذا، ونصبت المضارع أتعلم. كي تقر عينها، والحريري مثل للنصب بكي بقوله وجئت كي توليني الكرامة. الفعل تولي هذا معتل الآخر بالياء، فنصبه بالفتحة توليا. وتدخل كي على المضارع المنفي بلا، فيبقى عملها على الأصل، نحو بكرت كي لا أتأخر. وكي ولا يكتبان متصلتين، كي لا، كي لا يكون دولة. وقد مثل الحريري، وقد ذكر الحريري في الأبيات كي وكي لا، فقط من باب التنبيه. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه هو أن كي قد تتصل بها ما، تتصل بها ما، تقول جئت كي أتعلم وجئت كي ما أتعلم، فما حكم كي حينئذ إذا اتصلت بها ما؟ نقول إذا اتصلت ما بكي فلها حالة. الحالة الأولى أن تأتي بعدها أن، أن تأتي بعد كي ما أن، فالمضارع حينئذ لابد أن ينتصب، فينتصب بأن، كأن تقول جئت كي ما أن أتعلم، جئت لكي ما أن أتعلم. قال الشاعر: فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كي ما أن تغر وتخدع. هذه الحالة واضحة. الحالة الثانية أن لا تأتي أن بعد كيما، فيجوز لك أن تنصب بكي، أن تعملها وهذا هو الأكثر، ويجوز أن تهملها فلا تنصب بها وهذا قليل. فالإعمال كأن تقول جئت كيما أتعلم، وقال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا. وعدم إعمالها قليل لكنه وارد، فيكون المضارع بعدها حينئذ مرفوعا، جئت كيما أتعلم. ومنه قول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. طيب، انتهينا من ناصبين، ننتقل إلى الناصب الثالث وهو إذن. إذن أيضا من نواصب المضارع إذن، وهو حرف، حرف ماذا؟ حرف نصب وجواب، حرف نصب وجواب. حرف نصب هذا عمله، وجواب هذا معناه. ناصب ينصب المضارع، واضح. ما معنى كونه حرف جواب؟ الحروف الجواب كثيرة، فإذا قيل حرف جواب معنى ذلك أنه لا بد أن يقوم على كلام متقدم، يكون هذا الكلام يعني قائما عليه، مترتبا عليه، جوابا له، وهكذا. كأن تقول مثلا سوف يزورك محمد هذه الليلة، فأنت تقول بناء على هذا الكلام المتقدم وجوابا له ونتيجة له، تقول إذن أكرمه، إذن أكرم محمدا. إذن جاءت هنا جواب لكلام متقدم فنصبت المضارع بعدها. تقول مثلا أدعو الله عز وجل أن يتحد المسلمون، فأقول إذن ينتصروا، وهكذا. و النصب نصب المضارع بإذن مشروط بثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون زمان المضارع الاستقبال لا الحال. الاستقبال يعني الزمن الآتي بعد وقت التكلم، الحال يعني زمن التكلم. يشترط في المضارع المنصوب بإذن أن يكون زمانه الاستقبال. الشرط الثاني أن تكون إذن في صدر الجواب، في صدر جملة الجواب. الشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن وبين المضارع بفاصل، نحو يقال لك سوف آتيك، تقول إذن أكرمك، تقول سأجتهد إن شاء الله تعالى، فأقول إذن تنجح، سأذهب الليلة إلى فلان، أقول إذن نلتقي عنده، تقول ارتفعت حرارة الماء، فأقول إذن يتبخر، ندعو الله أن يتحد المسلمون، نقول إذن ينتصر، وهكذا. طيب فإذا كان زمان المضارع الحال، فإذا تعمل أو تهمل، تهمل، والمضارع بعدها يكون مرفوعا لا منصوبا. مثال ذلك ماذا؟ لو قلت لي مثلا إني أحبك، أنت تقول لي إني أحبك، فأقول لك إذا أظنك صادقا، أو إذا أظنك صادقا. ننظر للظن، هل الظن ظنك أنت؟ ما وجد إلا بعد أن قال لك هذا المتكلم إني أحبك، أو كنت تظن هذا الأمر فيه في أثناء الكلام وربما قبل الكلام أيضا؟ لا، أنت تظن صدقه في هذا الكلام في أثناء كلامه، وهو يقول إني أحبك، أنت تظن ذلك. إذن فظنك لم يحصل بعد زمن التكلم، وإنما كان موجودا في أثناء زمن التكلم. إذن زمانه الحال أو الاستقبال؟ الحال. تقول إذن أظنك صادقا. لو قلت مثلا سأجتهد في دروسي، لو قلت إذن تنجح ينتصب، لأن النجاح في المستقبل. لكن لو قلت لك قلت سأجتهد في دروسي، فقلت إذن أعلمك قادرا على ذلك، إذن أعلمك قادرا على ذلك، علمي أنك قادر على ذلك ما حدث إلا بعد ما قلت إني سأجتهد، أو كان موجودا في أثناء قولك إني سأجتهد، موجود في أثناء قولك إني سأجتهد. إذن هذا حال، فترفع إني أعلمك، أو آسف، إذن أعلمك قادرا على ذلك، وهكذا. طيب طيب لو كان المضارع مفصولا عن إذن، لو كان هناك فاصل بين إذن وبين المضارع، فإذا أيضا تهمل، يقولون هي عامل ضعيف، فإذا فصل بينها وبين المضارع يبطل عملها ويعود المضارع إلى الرفع. مثلا لو قلت سوف آتيك، فقلت إذن أنا أكرمك، إذن أنا أكرمك، فيرتفع، لأن أنا هذا اسم فصل بين إذن وبين المضارع. سأجتهد إن شاء الله، فأقول إذن أنت تنجح. لو قلت مثلا أدعو الله أن يتحد المسلمون، فقل إذن سوف ينتصرون، أو إذن سينتصرون، هذا حرف التسويف فصل، وهكذا. إلا إذا كان الفاصل بين إذن والمضارع، لو كان هذا الفاصل من الفواصل الضعيفة، فواصل الضعيفة يعني كالقسم وشبه الجملة والنداء، هذه فواصل ضعيفة لأن العرب يعني تتصرف فيها كثيرا من حيث التقديم والتأخير. لك أن تقول مثلا يا محمد إني أحبك، إني يا محمد أحبك، إني أحبك يا محمد، تضعها في أي مكان، فهذه فواصل ضعيفة لأن العرب كثر تصرفها فيها من حيث التقديم والتأخير. فلو كان الفاصل واحدا من هذه الفواصل الضعيفة هل يبطل عمل إذن؟ لا. طب هل تعمل وجوبا؟ لا. نقول حينئذ يجوز إعمالها لأن الفاصل ضعيف، ويجوز إهمالها لوجود هذا الفاصل. مثال ذلك لو قلت مثلا سوف آتيك، أقول إذن والله أكرمك أو أكرمك، سأجتهد إن شاء الله، أقول إذن يا زيد تنجح وتنجح، سأذهب الليلة إلى فلان، أقول إذن عنده نلتقي أو نلتقي، ندعو الله أن يتحد المسلمون، فقل إذن بعون الله ينتصرون أو ينتصروا، وهكذا. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيبي. طيب إذا لم تتصدر إذن جملتها، لم تأتي في أول الجملة وإنما تقدم شيء من الجملة عليها، فإن إذن أيضا تهمل ويبطل عملها ويعود الفعل إلى الرفع. مثال ذلك لو قلت سوف آتيك، فأقول أنا إذن أكرمك، سأجتهد إن شاء الله، تقول أنت إذن تنجح، سنذهب الليلة إلى فلان، فأقول عنده إذن نلتقي، ندعو الله يتحد المسلمون، أقول بإذن الله إذن ينتصرون، وهكذا. وقد مثل الحريري لنصب المضارع بإذن بقوله ومن يقل إني سأخشى حرمك فقل له أنت إذن أخترمك. وفي هذا المثال تنبيهان. التنبيه الأول جاء في بعض نسخ الملحة فقل له إني إذن أخترمك، وهذا خلاف مذهب الحريري، لأن إذن حينئذ غير متصدرة، فحينئذ يجب إهمالها لا إعمالها، فلا تصلح مثالا لنصب المضارع بإذن. والصواب هي النسخة الأخرى فقل له أنت إذن أخترمك. والتنبيه الثاني أنه جاء في بعض نسخ الملحة إذن أحترمك، وهذه لها وجه على أن معنى سأخشى حرمك يعني أدخل في حمايتك وفي كرامتك فيقول إذن أحترمك، لكن الظاهر هي نسخة إذن أخترمك، لأن الظاهر من قوله أخشى حرمك أن المعنى يعني أنتهك حرمك ونحو ذلك، فلهذا يقول إذن أخترمك يعني أهلكك. طيب إلا إذا كان المتقدم على إذن الواو أو الفاء، واو العطف أو فاء العطف، فحينئذ يجوز إعمالها وإهمالها. يجوز إعمالها لأن الواو والفاء تقدمهما يعني ضعيف، ويجوز إعمالهما ويجوز إهمالهما لأنهما لأن إذن ليست متصدرة. مثال ذلك مثلا لو قلت سأزورك الليلة، فأقول سأستقبلك، وإذن أكرمك أو أكرمك، وهذا حرف عطف. طيب بعدها جملة، هذه الجملة جاءت إذن في أولها، فإذا متصدرة في جملتها لكن مسبوقة بواو العطف، فيجوز إعمالها وإهمالها. تقول زيد مجتهد هذه السنة، فأقول سأساعده، فإذا ينجح أو ينجح. وإهمالها والرفع هو الأكثر في كلام العرب والأحسن. قال سبحانه وتعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وفي قراءة شاذة وإذا لا يلبثوا، وقال فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا، وفي قراءة شاذة فإذا لا يؤتوا. طيب هنا ملحوظة، إذا كيف تكتب، بالنون أم بألف وتنوين نصب؟ مذاهب. المذهب الأول أنها تكتب بألف وتنوين نصب، وهذا مذهب الجمهور وعليه كتبت المصاحف. والقول الثاني أنها تكتب بالنون مطلقا، وهذا قول بعض العلماء كالمبرد وابن عصفور. والمذهب الثالث أنها تكتب بالنون إن نصبت المضارع، يعني إن توافرت فيها شروط النصب الثلاثة، وتكتب بالألف وتنوين النصب إذا لم تنصب الفعل المضارع، وهذا قول بعض المتأخرين. وأما الوقف عليها، لو وقفنا على كلمة إذن كما في القرآن كيف نقف عليها؟ فجميع القراء متفقون على أن الوقف عليها يكون بالألف، فإذا وصلت بالنون فإذا لا يؤتونا. وأجاز بعض العلماء كابن عصفور الوقف عليها بالنون. طيب هذا الحرف الثالث انتهينا منه، ننتقل للحرف الرابع وهو الأخير من نواصب الفعل المضارع، وهو أن، أم الباب، أن بفتح الهمزة وسكون النون. قلنا هذا حرف مصدري ناصب للفعل المضارع، ناصب يعني عمله ينصب الفعل المضارع، ومصدري كما سيأتي يعني ينسبك منه، ومن المضارع مصدر منسبك. مثال ذلك أن تقول أحب أن أتعلم، أو أحب أن تتعلموا، أو أحب أن تتعلمن يا طالبات، أحب ألا تهملا. لو دخلت أن على فعل مضارع منفي بلا يبقى عملها، أحب ألا تهملا وأحب ألا تهملوا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما منعك أن تسجد، وهكذا. والحريري مثل لنصب المضارع بأن بقوله تقول أبغي يا فتى أن تذهب، أن تذهب. قولنا إن أن حرف مصدري يعني ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، وهذا المصدر المنسبك يقع موقع المصدر الصريح، وكذلك في إعرابه والتعامل معه. فأن تذهب كقولك ذهابك، وأن تجلس كقولك جلوسك، وأن تجتهد كقولك اجتهادك في المعنى والإعراب، وإن كانت هناك فروق دقيقة من حيث المعنى. فتقول، فتقع مثلا مبتدأ تقول أن تجتهد أحب إلي، يعني اجتهادك أحب إلي. أين المبتدأ في قولك اجتهادك أحب إلي؟ اجتهادك. طيب أين المبتدأ في قولك أن تجتهد أحب إلي؟ أن تجتهد. نفس أن تجتهد هذا مصدر منسبك، والمصدر المنسبك نوع من أنواع الأسماء. فالمبتدأ هو قولك أن تجتهد. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وتقع خبرا، هذا المصدر المنسبك يقع خبرا كقولك المطلوب أن تحفظ القرآن، يعني حفظك. وتقع فاعلا نحو يخيفني أن تقف على السور، يعني وقوفك. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وتقع مفعولا به نحو أحب أن تجتهد فأردت أن أعيبها. وتقع في محل جر بحرف الجر نحو عاهدت اجتهدت على أن أجتهد، وتقع في محل جر بالإضافة نحو سأزورك يوم أن تعود من السفر، يعني يوم عودتك، وهكذا. وأن المصدرية هذه تدخل على المضارع، فماذا تعمل؟ تنصبه، وتدخل على الفعل الماضي، فلا تعمل شيئا ولا تغير زمانه عن المضي. تقول فرحت بأن عاد الحق إلى أهله، يعني بعودة الحق إلى أهله. طيب، أن تنصب الفعل المضارع أم لا؟ تنصبه إذا كانت مصدرية فيها تفصيل. فنلخص نصب الفعل المضارع بأن، فنقول أن مع الفعل المضارع لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقع قبلها ما يدل على علم أو يقين، ما يدل على علم أو يقين، فتكون حينئذ المخففة من أن الثقيلة، ولا تكون أن المصدرية الناصبة، يعني المضارع يكون بعدها مرفوعا لا منصوبا. نحو علمت أن يقوم محمد، يعني علمت أنه يقوم محمد، ولا يصح النصب هنا. رأيت أن يقوم محمد، يعني رأيت أنه، قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون، وقال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أنه لا يرجع. الحالة الثانية أن يقع قبل أن ما يدل على ظن أو رجحان، فحينئذ يجوز أن تجعل أن مصدرية ناصبة للمضارع، ويجوز أن تجعلها مخففة من أن الثقيلة، فيكون المضارع بعدها مرفوعا لا منصوبا، كقولك محمد ظننت أن يقوم، محمد ظننت أن يقوم، يجوز أن يقوم ويجوز أن يقوم. طيب إذا رفعنا محمد ظننت أن يقوم، فأن مخفف من أن الثقيل، يعني محمد ظننت أنه يقوم. طيب ولو جعلناها مصدرية ناصبة، فالكلام على تقدير مصدر منسبك، يعني محمد علمت أسم محمد ظننت قيامه، وهكذا. طيب أيهما أفضل بعدما دل على ظن أو رجحان، النصب أم الرفع؟ وكلاهما جائز، إلا أن النصب هو الأكثر والأرجح، ولهذا اتفق القراء عليه في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، وقرئ بالوجهين وحسبوا ألا تكون فتنة وألا تكون فتنة. الحالة الثالثة للمضارع بعد أن، ألا يقع قبل أن ما يدل على علم ويقين، ولا ما يدل على ظن ورجحان، فهذه أن المصدرية الناصبة، المضارع بعدها منصوب، كالأمثلة التي ذكرناها من قبل، أحب أن تذهب ويعجبني أن تجتهد. فهذا ما يتعلق بالنصب بأن المصدرية. طيب يقولون أن هي أم الباب، هي أم نواصب الفعل المضارع، هي أكثرها استعمالا، ومن أمومتها أنها تنصب الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة، ظاهرة واضح، ظاهرة في الكلام أحب أن تجتهد، مضمرة يعني محذوفة، فمن قوتها أنها تنصب وهي مضمرة محذوفة. طيب متى تنصب وهي مضمرة محذوفة في مواضع ذكرها الحريري. الموضع الأول بعد لام التعليل، لام التعليل هذا حرف جر وتعليل، كقولك جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، اللام معناها التعليل، لماذا جئت. طيب وهي حرف جر، حرف جر نعرف حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها، أين الاسم الذي بعدها الذي انجر باللام؟ قالوا إن الفعل المضارع أتعلم منصوب بأن مضمرة محذوفة، أن أتعلم. طيب هو أن والمضارع مصدر منسبك، والمصدر المنسبك اسم أو فعل؟ اسم، وهو الذي انجر باللام، يعني أن اللام في الحقيقة لم تدخل على المضارع أتعلم، وإنما دخلت على هذا المصدر المنسبك من أن المضمرة المحذوفة والمضارع المنصوب بها، يعني بأن. قال تعالى لتبين للناس. الموضع الثاني لنصب المضارع بأن مضمرة محذوفة بعد لام الجحود. لام الجحود هي أيضا حرف الجر، لام الجر، إلا أنها حرف جر ونفي بعد ما كان أو بعد لم يكن، يقولون بعد كون منفي. إذا جاءت اللام هذه بعد كون منفي، بعد ما كان أو لم يكن، يسمونها لام الجحود. ما معنى الجحود؟ يعني النفي، كقولك ما كان محمد ليتأخر، ما كان محمد ليتأخر، هذه اللام ووقعت بعد ما كان، يسمونها لام الجحود. والمضارع بعدها منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمرة، واللام هذه داخل على المصدر المنسبك من أن المضمرة المحذوفة والمضارع المنصوب بها. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، لم يكن الله ليغفر لهم. طيب وهاتان اللامان، لام التعليل ولام الجحود، داخلتان في قول الحريري في تعداد النواصب، واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجردي. وفي نسخة أوضح، واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا فكرت لام الجردي. الموضع الثالث لأن نصب بأن المضمرة المحذوفة بعد حتى، حتى أيضا من حروف الجر، وهي حرف جر وتعليل وغاية، نحو جئت حتى أتعلم، حتى هنا حرف تعليل، يعني جئت كي أتعلم. طيب صمت حتى، أو صم حتى تغرب الشمس، صم حتى تغرب الشمس، حتى هنا حرف غاية ولا حرف تعليل؟ غاية. طيب قال تعالى ها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى هنا غاية أو تعليل؟ أو تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين، تعليل يعني قاتلوها كي تفيء، والغاية يعني قاتلوها، قاتلوها إلى أن تفيء. والحريري ذكر النصب أو مثل للنصب بحتى بقوله وسرت حتى أدخل اليمامة، وحتى في مثال حرف غاية. الموضع الرابع للنصب بأن المضمرة إذا جاءت بعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وهذا أسلوب بلاغي لطيف، أو المشهور فيها أن حرف عطف، لكن تأتي في هذا المثال، تأتي في هذا المثال بمعنى إلى أن أو إلا أن، كأن تقول مثلا سأعيد الشرح أو تفهموا. أنا هنا ما أخير، يعني ليس حرف عطف للتخيير أفعل هذا أو هذا، لا، وإنما أقول سأعيد الشرح إلى أن تفهموا، لازم المسجد أو تحفظ القرآن، لا أخيرك، وإنما قل لازم المسجد إلى أن، تحفظ القرآن، لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك سأفتح الباب أو ينكسر، يعني سأفتح الباب إلى أن ينكسر أو إلا أن ينكسر، إلا أن ينكسر، لأنه إذا انكسر ما ينفتح. سأضربك أو تعتذر، يعني إلى أن أو إلا أن، أو تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين. مثال الحريري قال: ولن أزال قائما أو تركب. هنا ليست عاطفة وإنما بمعنى ولن أزال راكبا إلى أن، ولن أزال قائما إلى أن تركب. طيب، والحريري ذكر نصب المضارع بحتى وأو بقوله: وينصب الفعل بأو وحتى. لم يبق لنا من مواضع النصب بأن مضمرة إلا بعد فاء السببية واو المعية، وهذا الموضع إن شاء الله سنذكره في الدرس القادم، لأن وقت هذا الدرس قد انتهى. ونحمد الله عز وجل على ما يسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.